عندي الآن مبلغ من المال أريد أن أخرجه، أنا في الإمارات، فعندنا الناس الذي أراهم يعني فقراء ومساكين هم عمال نظافة يجمعون القمامة. سألت أحدهم قال مرتبه 600 درهم ويعمل 9 ساعات في اليوم، وتوفر لهم الشركة المسكن فقط، يعني هم يأخذوا مرتب. والطريق الآخر الأمامي أنه في يعني شخص أحسبه على خير على صلاح، وهو يعني من الأغنياء، يقوم بأخذ هذا المال ويقوم هو يعني بنفسه بإيصاله إلى مصر، وأنا يعني لا أعرف إلى من يوصله، لكن يعني أخبره أن يعطيه الفقراء والمساكين، فلمن أعطيه يعني؟ على كل، الأمر في ذلك كله واسع، الأمر في ذلك كله واسع. إذا كنت تريد أن تعطيه لمساكين رأيتهم أنت فلك ذلك، وإن كنت توكل من هو أأمن أو من هو أخبر بالمساكين منك فلك ذلك أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الكريم. تفضل. الله يفضل. من فضل حضرتك لي 3 أسئلة. تفضل. الأول عن رجل يعني ترك لامرأته البيت وترك لها مالا تعيش به هي وابنتها بسبب شجار دائم ومستمر، يعني فهو يعني يخشى الإثم، فهل عليه إثم؟ هو بقاله 10 أيام خارج البيت، فهو يخشى الإثم، وقيل له عفوا لماذا لماذا ترك البيت؟ بسبب شجار يا شيخنا، وبسبب مشاكل بينه وبين زوجته. يعني شجار بينه وبين زوجته، ترك لها المال وانصرف. نعم، ترك لها تعيش به هي وابنتها وانصرف من البيت يعني له 10 أيام أو يزيد، فهو يخشى الإثم ولكنه لا يستطيع الرجوع، يعني ضيق ولا هو يعني متضايق منها يعني. قد هذا هو السؤال الأول. قد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. الأسئلة بس يا شيخنا، واسمع حضرتك من التلفزيون. طيب. معلش أنا آسف. طيب. السؤال الثاني يا شيخنا بخصوص القصر في السفر، المسافة التي يقصر فيها السفر والمدة يعني بعدها أتم الصلاة. والسؤال الأخير بالنسبة للجماعات بعد الجماعة الأولى، إن كان في جماعة بدأت بعد الجماعة الأولى في المسجد وأتت جماعة وهي يعني الناس يصلون صلت جماعة أخرى، فهل الصلاة بتاعت الجماعة الأخرى دي تبطل لوجود جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى ولا لا تبطل؟ يعني يكون جماعتين شغالين بعد الجماعة الأولى شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن رجل تشاجر مع زوجته وترك لها البيت وترك لها نفقتها ونفقت ابنتها لمدة 10 أيام واعتزلها للمشاجرة ولعدم تحمله المعيشة، هل يأثم؟ بالتوصيف المذكور لا يأثم، ولكن أنصحه ألا يفجر في خصومته، وإلا فإذا ابتعد بالقدر الذي يهدئ من روعه وروع زوجته فقد اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. هذا وعن القصر في السفر، المسافة، المسافة على الأصح عرفية، فكل ما يطلق عليه سفر تقصر فيه الصلاة. هذا وعن المدة، فيرى الجمهور أنها 3 أيام أو 4 أيام وبعد ذلك تتم. من العلماء من قال بالـ3 ومنهم من قال بـ4، والذي يظهر أنك ما دمت مترددا متى سترجع فإنك تقصر ما دمت مترددا، أما إذا عزمت الإقامة ونويتها أتممت بعد 3 أيام أو 4. هذا وعن جماعة عقدت بعد الجماعة الأولى، وأيضا عقدت جماعة أخرى في المسجد فأصبحت هناك جماعتان، إن حدث هذا على سبيل الخطأ وما أراه إلا على سبيل الخطأ فالصلاة صحيحة، أما التعمد ففيه تفريق لكلمة المسلمين وشيء لم يعهد من قبل على عهد الرسول وأصحابه، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ ما شاء الله نجعلك من المخلصين، ربنا يبارك لك يا شيخنا. لا تنسى اخواتنا في سوريا وفي بورما وفي غزه، ربنا يبارك لك، ندعي لهم ان شاء الله. نسال الله ان يكشف عن اخواننا في غزه وفي سوريا وفي بورما كل مكروه وكل سوء، وان يكشف الضر عن المتضررين المسلمين في كل بقاع الارض، اللهم امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك وفي علماء الأمة كلهم جميعا يا رب. وإياكم. أنا عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت حضرتك. تفضل. السؤال الأول إن شاء الله عن دكتور محمد مرسي، فهل احنا هل احنا يعني يا شيخ احنا مثلا ده كان منهم ان احنا انتخبناه عشان خاطر الشريعه ودلوقتي هو مش عايز يطبق الشريعه؟ انا عايز اعرف ايه مش عايز يطبقها لحد دلوقتي، وهنعمل ايه بعد كده؟ هذا سؤال. السؤال الثاني ان شاء الله اولادي ربيتهم ان شاء الله الحمد لله رب العالمين على الصلاه والعباده وكل حاجه، بس ما كبروا واتجوزوا يا شيخ وكل واحد مختص بحياته كلهم تركين الصلاه، مفيش حد فيهم بيصلي الا ما رحم ربي فيهم، والاغاني بقى عندهم في البيت على طول، وانا دلوقتي عندي شقه بعيد عنهم وشقه معاهم في البيت. هل اقعد معاهم في البيت يا شيخ ولا اقعد بقى بعيد عنهم؟ ابتعد عنهم افضل لك. ابتعد عنهم. نعم؟ ابتعد عنهم مع تقديم النصح افضل لك لعلهم يتذكرون، وبين لهم سبب بعدك عنهم. هذا وعن السؤال الموجه بشان تطبيق الشريعه فليوجه الى الاخ الدكتور محمد بن مرسي هداه الله ووفقه الله. اما عن الدستور المصري التي صيغت مسودته وسيطرح للاستفتاء عليه، فاشهد الله ثم اشهدكم على براءتي من هذه المسوده ومن هذا الدستور، فقد عكفت اياما ولياليا على قراءته وقراءه ما فيه ماده ماده، فرايت ظلمات بعضها فوق بعض، رايت فيه ضلالات الله سبحانه بها عليم، ولم يكد يذكر اسم ربنا الا في موطن او في موطنين او اكثر قليلا على سبيل الحلف، قل اقسم بالله العظيم ان اكون محافظا على كذا وكذا. اما هل ذكر اسم الله في التحاكم إليه؟ هل ذكر اسم النبي محمد في التحاكم إليه؟ هل ذكر القرآن الكريم؟ الدستور بمسودته المطروحة دستور أقسم بالله العظيم أن من يصوت على الموافقة بنعم يأثم، للضلالات التي حواها هذا الدستور، ولبعده عن شريعة الله سبحانه، لبعده عن شريعة الله، وللضلالات التي في ثنايا هذا الدستور والتي تخول للشخص المسلم أن يرتد، والتي تخول للشخص الكافر اليهودي أن يكون رئيسا لمصر. فالدستور مليء بالضلالات ومليء بالأباطيل، فالحذر الحذر من الموافقة على هذا الدستور الذي لا تشم فيه رائحة الشريعة إلا في الفقرة الأولى وفقرة متممة لها، فقرة ضعيفة وهزيلة لا تستطيع القطع فيها بشيء. فالحذر الحذر من الموافقة على هذا الدستور لما يحويه في ثناياه من ضلالات ومن مخالفات لشريعتنا، من مخالفات لكتاب الله، من مخالفات لسنة رسول الله، ولا يلوون أبدا فيه على قال الله قال رسول الله، لم تكد تذكر فيه آية من كتاب الله يا أهل الإسلام، لم تكد تذكر فيه آية من كتاب الله، وفريضة الزكاة التي فرضها الله ليس لها ذكر في هذا الدستور، ليس لها ذكر في هذا الدستور. الحذر الحذر الحذر من الموافقة على هذا الدستور الملوث، من الموافقة على هذا الدستور الملوث. ولا يلبسن عليكم ملبس من أي حزب كان، لا يلبسن عليكم ملبس ويقول إن الناس لا تفهم، بل أنت يا من وضعت هذا الدستور متهم في فكرك ومتهم في ديانتك ومتهم في عقلك. فاتقوا الله يا أهل الإسلام ولا توافقوا على هذا الدستور. أكرر فيما قرأت وفيما أداني إلى اجتهادي، والله والله أرى أن من يوافق على هذا الدستور بكلمة نعم سيأثم، سيأثم أمام الله لإقراره ضلالات وظلمات بعضها فوق بعض عياذا بالله من الكفر ومن طرائق الكفر ومن سبل الكفر والعياذ بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. أي شكرا. بقول لحضرتك أنا زوجي كان قال لي تبقي طالق لو خرجتي في أي حتة يعني من غير ما أقول له، فأنا جيت استأذنت فنزلت رايحة مشوار أجيب حاجة يعني، فنزلت فعلا فوافق ونزلت جبت حاجة وجبت معاها حاجات تانية وكده. فلما رجعت فراح قال لي طب انت جبتي الحاجات التانيه دي ليه؟ قلت له انت حالف ان انا ما اخرجش من باب البيت غير لما استاذنك الاول وانا خدت اذنك. اختي الكريمه اختي يا اختي انت سالت هذا السؤال من قبل واجبناك بما فيه غنيه وكفايه، بارك الله فيك. واذا كنت خالفت امر زوجك يكفر كفاره يمين. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الجليل. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أمة الله من إينا. نعم. أنا السنة دي الحمد لله أديت فريضة الحج، لكن في مينا رميت الرمية الكبرى الجمرة الكبرى وما نمت ما بتشش في المينا، ووكلت زوجي عن 3 أيام التشريق ورجعت لمكة، فهل علي هج ولا تمام الحجة؟ لم تبيتي ليالي التشريق الثلاثة بمنا عليك دم. لأني كنت تعبانة خالص. عليك دم. علي دم. لقول ابن عباس رضي الله عنهما وتبعه أيوة. الجمهور على ذلك، من ترك واجبا فعليه دم، والمبيت في منا من الواجبات فعليك دم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. بارك الله تعالى فيك يا شيخنا. وفيك. بعد إذنك أنا سألت حضرتك دلوقتي عن المبيت بالمزدلفة. هل الأفضلية المبيت للمرأة ولا الأفضلية إن هي تنصرف في الزحمة الشديد ديت؟ ده سؤال. السؤال الثاني دلوقتي أنا نويت الصيام في يوم من الأيام، فقمت في صلاة الفجر وشربت دون أن أتحقق من الوقت يعني. فاكتشفت بعدها إن الفجر يعني كان أذن. هل يجوز الصيام؟ لكن عفوا كان نعم. يغلب على ظنك ان الفجر لم يطلع. رجاء اخير فضيلتك، انا لي ابن خال متخرج من كليه اصول الدين وتعين في شيخ في الاوقاف في حلوان وهو على علم والحمد لله، فده بلاغ مقدمه لوزير الاوقاف وشيخ الازهر وزير الداخليه، لان اتلم عليه مجموعه من الشيعه أغروه بالمال علشان يتحدث ويروج لفكر الشيعة، فأرجو من سيادتك إن إحنا نلحق الموضوع ده، لأن دي كارثة ومصيبة بيضحكوا على شبابنا المتعينين جداد في وزارة الأوقاف بيغروهم بالمال عشان يروجوا فكر الشيعة. وبارك الله على فيكم. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن المبيت بمزدلفة، هل الأفضل للمرأة أن تبيت أم الأفضل لها أن تنصرف متعجلة؟ أقول إن انصرفت متعجلة فقد رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن باتت وكانت تستطيع البيات دون ضرر عليها فالمبيت أفضل. أما إذا استيقظ الشخص لم يتأكد من أن الفجر قد طلع، ولكن غلب على ظن أن الفجر لم يطلع، فأكل وشرب ظنا أن الفجر لم يطلع، هل صومه صحيح أم يبطل؟ صومه عند الجمهور صحيح. أما عن الفكر الشيعي والتغرير بقريبك كي ينشر الفكر الشيعي، فهذا كله من مخلفات الديمقراطية الوسخة الدنسة، ومن مخلفات الحرية العفنة، ومن مخلفات الدستور المصري الذي صيغت مسودته، فهي تخول لكل صاحب ضلالات أن ينشر ضلالاته تحت مسمى حرية الفكر وحرية الرأي. فلذلك أناشد بعدم الموافقة على الدستور المطروح للاستفتاء عليه، فإن شاء الله بإذن الله الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث في الأرض، والدعوة إلى الله تقضي بإذن الله على كل هؤلاء المبتدعة والضللة وتزهق بإذن الله أرواحهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير عني يا شيخ مصطفى. وجزاك الله مثل. ممكن بس عاوز بس رقم تليفون حضرتك بس لأكلم حضرتك بأمر هام وخاص، ممكن ناخد رقم تليفون حضرتك من الكنترول؟ خذه لا بأس، أعطوه إياه. ورسالة تصدر منك متفضلا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا طالب من حضرتك طلب كده لعل يعني يوصل للإخوة الجماعات الإسلامية والسلفيين والإخوان. إحنا عايزين نتوحد بقى يا شيخ، كفاية التفرقة اللي إحنا فيها، وكفاية النزاعات وكفاية الخلافات، لأن أنت فاهم إحنا من يعني عدونا صعب جدا. عايزين بقى الله يكرمك كلمة كده نقف تحت مظلة واحدة وهي الإسلام وهي الشريعة. أحسنت. فأستاذ حضرتك تكلم تخاطب الجماعات الإسلامية والسلفية. جزاك الله خير. والإخوان وكل المشايخ. أكرمك كل الله. وكلمة من حضرتك كده لعل عسى القلوب تصفى وتهدى يعني. جزاك الله خير. إن الله يبارك فيك، وأسأل الله أن يحفظك من كل سوء ومن كل مكروه، ونعم ما ناديت به، إذ الله سبحانه أمر بالذي تنادي أنت به. قال تعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: إنما المؤمنون إخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فجدير بنا ولزاما علينا ما دمنا على الإسلام أن نتآخى وأن نتناصر في الحق. ولكن كما سمعت أن الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، فالاعتصام يكون بكتاب الله. ليس القصد التوحد فقط، إنما القصد التوحد على كتاب الله والتوحد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصموا، لم يقل واعتصموا جميعا، إنما قال واعتصموا بحبل الله جميعا. فإذا اقتربنا من كتاب الله سيقترب ما بيننا، إذا ابتعدنا عن كتاب الله سيباعد فيما بيننا. فنقول نعتصم وننادي بالالتفاف والاجتماع على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ونسير على ما سار عليه الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم. هذا مطلب. أما ما يحدث الآن من بعد عن كتاب الله ومن انحراف، فلا نطالب أبدا ولا نطالب بأن نجتمع على باطل أبدا، إنما هذا شأن المارقين، كما قائل حزب البعث السابق في العراق وغيرها قال: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فلا نقول هذا أبدا، إنما نقول نعتصم بحبل الله جميعا ولا نفترق، لأن الدعوة التي يذكرها الأخ وفقه الله لكل خير ملزمون بها الاعتصام بكتاب الله والتآخي والتوادد والتحابب. لكن ليس معنى ذلك إذا سار أخي المسلم في باطل أو أقر دستورا باطلا أنني أوافقه على رأيه أبدا، بل حينئذ أغشه وأضلله وأعاديه في الآخرة. فجدير بنا، جدير بنا أن نعتصم، ولكن الاعتصام على بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بدي أسأل يا شيخ بس عن وأنا واقف على سجادة الصلاة بحط إدراع اليمين وفوقي إدراع الشمال، هل ده صحيح ولا مش صحيح؟ يعني هكذا؟ آه. لا بأس بذلك، ولا بأس بهكذا، ولا بأس فوق، ولا بأس، كله واحد، كله سواء. لو سبت ذراعي مثلا واقف يعني. ولو تركت ذراعيك الصلاة صحيحة أيضا. ولكن الأولى أن تضع اليمنى على اليسرى. أين تضعها؟ الرواية فيها عند الصدر رواية ضعيفة، وعند النحر أضعف منها، ولم يثبت عن رسول الله موطن معين. أما الرواية التي فيها كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره رواية شاذة ولا سند مرسل ضعيف، والأمر في ذلك كله واسع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم وعلمكم، وكل عام وأنتم بخير. وأنت طيب. بسألك على السنة الهجرية لو سمحت، يعني هل على المسلمين أن يهنئوا بعضهم بالسنة الهجرية أو أن لا يجوز يعني؟ شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. الاحتفالات بأعياد شرعها البشر ولم يشرعها الله ليست في السنة. فالاحتفالات بعيد رأس السنة الهجرية أو الميلادية أو عيد العمال أو عيد الثورة أو عيد النصر، كل ذلك لا مستند له، وإنما لنا عيدان: الفطر والأضحى، والجمعة باعتبار آخر هو تجمع المسلمين. أما التهاني بالسنوات هذه وكل عام وأنتم بخير ونحو ذلك، إن سألتيني هل ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقول لم أقف على أي سند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهنئة بهذه التي أسموها أعياد. وهذا ما عندي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. رفع الله قدرك وإياكم وعلى ذكرك ولك بمثل. أود أن أسأل على سؤال يا شيخ بارك الله. تفضل. هل يجوز رفع يدي الإمام وهو في خلوة الفجر والمؤمن كذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقنوت الفجر من المسائل المتنازع فيها بين العلماء، ثبت أن النبي قنت وثبت أن النبي ترك، فإن فعل في النوازل فقد أصبت السنة. فإذا قنت هل ترفع يديك أو لا ترفع؟ ارفع يديك، هذا أولى والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك، ربنا يعلي قدرك ويشرح صدرك. ولك بمثل. اللهم امين يا رب. بعدين حضرتك يا شيخنا، يعني حتة الدستور ووضع الدستور والإخوة الذين تصدروا لهذا المشهد من إخواننا السلفيين جزاهم الله خيرا، يعني هل حضرتك هناك مبادرة لجمع المشايخ والعلماء لوضع خطة أو وضع قرار محدد في هذا الدستور والتعامل معه؟ ويسعى إلى هذا، لكن هناك مادة نطالب بها جميعا، أن تكون هناك مادة فوق دستورية مضمونها أي شيء يخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله، يخالف الشريعة يرد، تكون هذه الحاكمة، هذا بإيجاز شديد. أما التفاصيل فكما أسلفت عكفت أياما، وإن شاء الله يخرج تقرير كلي عن الدستور وما فيه من بلايا، هذه الأونة جد إن شاء الله، لكن هذا بإذن الله الذي تطلبه يرتب له عن قريب جدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أريد أن أسأل بعض الأسئلة وبعد اللي انتهى أريد أن تجاوب. السؤال الأول، ما صحة لفظ فمحمد باطن ما بقي الدنيا الرحمن؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أن أطلق على الذي يفطر لفظ كلمة فاطر أم أقول مفطر لأن في كلمة فاطر خاصة بالله؟ والسؤال الآخر، هل شرب العصير بعد 3 أيام يجوز؟ والسؤال الآخر، هل الكولونيا حرام؟ والسؤال الآخر، حكم لبس سلسلة عليها صورة من مات؟ وشكرا. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. القول فمحمد باق ما بقيت إلى آخره، هو لا يعني به، قائله لا يعني به أن الرسول حي، بل الرسول قد مات، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. وقال أبو بكر لما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها يا رسول الله، فذكر الحديث فالنبي مات عليه الصلاة والسلام. لكن أظن أن قائله يقصد أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام باقية، وللبعد عن مثل هذا الاشتباه ينبغي أن لا تقال إلا كلمات تحمل معنى محددا خاصة فيما يتعلق بالمعتقد. أما المفطر في رمضان هل أو في غير رمضان، هل نقول له فاطر أم أننا نقول له مفطر أو غير صائم؟ مفطر أو غير صائم أولى من فاطر، لأن فاطر معناها خالق على غير مثال سابق، والله أعلم. أما شرب العصير بعد 3 أيام، إن كان يسكر يحرم، لا يسكر لا يحرم. أما عن الكولونيا فالظاهر لي من أقوال العلماء أنها ليست خمرا قولا واحدا، لأنها إذا شربت لا تسكر، إنما إذا شربت تقتل كسموم، فعليه لا تأخذ حكم الخمر من كل جوانبها. ثم إن سلم شخص أنها خمر، فهل نجاسة الخمر عينية أو حسية؟ وجهان للعلماء، وإن كان للجمهور قول، فالذي يظهر لي في أمر الكولونيا جوازها مع الكراهة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما رأيك المستدعي يا مشير؟ تفضل. بالله عليك ذا خير، أنا نويت صيام عرفة فما صمتش، فهل علي اسم ولا شيء؟ ليس عليك اسم. ليس عليك اسم. طيب سؤال اخر لو سمحت. نعم. معي خال ابن الله توفى قبل يومين ذيل بالرحمه الله يرحمه ويرحم الجميع يا شيخ. الله يرحم والدينا والمسلمين والمسلمين. امين يا رب. فبالنسبه انا ويش يعني انه عمل عمره فتكلمت يعني هل في شيء يعني؟ لا بأس بعمل عمرة عن خالك. لا بأس بعمل عمرة لخالك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك لك. أنا حجيت يا شيخنا في 2009 و بيت يوم التروية في مينا، وبعد كده طلعت على عرفة، وبعد عرفات رجعت المزدلفة وقضيت المناسك جميعا يعني. أنا كنت بحاجة متمتع، وبعد العودة يعني شكك وبشك بقوة إني ما طفتش، ما ساعدش بين السفر مرة في طواف الإفاضة. إذا كان هذا أقرب إلى اليقين فعليك أن تذهب وأن تعيد السعي، لأن السعي ركن والله أعلم. جزاكم الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ولك بمثل. صحت يا شيخنا، كنت بطلب منك بس أرجو أن حضرتك تجتمع مع الشيوخ الموجودين في التأسية قبل أن تأخذوا القرار النهائي. لا عفوا عفوا يا أخي الكريم، جزاك الله خيرا وإيه. لست في حاجة إلى ذلك، لأن ما أصدروه موجود بين أيدينا. جلسنا أسبوعا كاملا، جلست أسبوعا كاملا معطلا لأعمالي وكتاباتي لدراسة المواد مادة مادة، فلم يقدموا شيئا أبدا يسر المسلمين، بل يعني جدير بي أن أذكرك أن اسم الله لم يكد يذكر، اسم رب العالمين، إلا في صيغ أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للنظام الجمهوري، اسم رسول الله لم يكد يذكر، آية من كتاب الله يخلو من آية، حديث من أحاديث رسول الله ليس هناك حديث، فريضة من فرائض الله كالزكاة ليس لها وجود. اللاجئ الحريات كما شئت، تفعل ما شئت، تعتقد كما شئت، الإفراز الذي أفرزته اللجنة التأسيسية موجود، فلسنا في كبير حاجة. إذا كانوا انتهوا فلسنا في كبير حاجة للمجلس، أما إذا كانوا ما زالوا بصدد التعديل نقبل عليهم ونعدل، وأشكرك على هذا. فإن شاء الله إذا كان الباب مفتوحا لتعديلات تضاف نجالسهم على العين والرأس ونسعى لهذا إن شاء الله، أما إذا كان الأمر قد قضي فالذي قضوه موجود أمامنا، ضلالات فوق ضلالات فوق ضلالات، ولا أدري كيف فات ذلك عليهم، يعني موجود في مسوغات الرئاسة ليس فيها ذكر أن يكون الرئيس مسلما، عليه يجوز أن يكون الدرزي رئيسا لمصر، أن تكون المرأة رئيسة لمصر، حذف ما يتعلق بالإسلام في شأن الرئيس، مواد تتلوها مواد كلما خرجت من ضلالة وقعت في ضلالة أخرى. فأشكرك على هذا. إن كانوا قد انتهوا من وضع المسودة فلا معنى للجلوس مع أحد، إنما يلزمنا البيان. إن كانوا ما زالوا بصدد التعديلات فهذا رأي سديد الذي أشرت به، ونحن بصدد صياغتها، صياغة المآخذ على هذا الدستور وتقديمها لهم، سائلين الله التوفيق. لكن يعني الدستور بصفته الموجودة أحذرك أن تغتر به، ولا نكتزئ بقولهم إن تعبنا. صعب أنت تعبت، لكن المآل إلى ماذا؟ المآل إلى ضلال موجود، المآل إلى ضلال موجود في ثنايا الدستور الملوث القذر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت الله يا شيخ، أنا كنت قلت لمراتي لو أنت عملت الحاجة، كانت عملت حاجة هي، لو قلت لها لو عملت الحاجة دي تاني مرة تقبع على جمة أهل، فدي تحسب طلقة ولا لا يا شيخ؟ تقصد طلاقا؟ ماشي، إذا كنت تقصد طلاقا فالذي أختاره أنك تكفر كفارة يمين، إذا كنت لا تقصد طلاقا فلا شيء عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. زادك الله علما ونفع بك الأمة وإياكم. يا شيخ، إحنا دلوقتي في موضوع الشريعة، احنا انتخذنا الدكتور محمد مرسي عشان هو قال انا لو اذا مسكت الحكم ان شاء الله هحكم بشرع الله وحاقيم الشريعة. فاحنا دلوقتي نعمل ايه؟ احنا مش شايفين اي الدستور حاجة. اسمع لي انتبه، الدستور المصري الموضوع الان المسودته دستور بعيد عن الشريعة تمام البعد. والدكتور محمد مرسي برضه ما هو بعيد عن الشريعه. ما الضباط المتحيين مش شايفين ليهم اي اجابه. قالوا لهم يا اما تشتغلوا في وزارات تانية يا اما تخففوا دقنكم. طب ده هل ده من كتاب الله ومن سنه رسول الله؟ ليس من كتاب الله. احنا انتخبنا عليه نعمل ايه؟ احنا دلوقتي نخرج الشارع؟ احنا انتخبنا عشان خاطر الشريعه، ادينا له صوتنا عشان خاطر الشريعه. طب دلوقتي اهل الاسلام واهل السنه نعمل ايه؟ نخرج الشارع ولا نرجع الى بيوتنا حتى نقتم بشرع الله ولا ايه اللي نعمله؟ نسقط هذا الرجل ام ماذا نفعل؟ اذا لم يقل فينا شرع الله، احنا انتخبناه عشان هو قال هحكم بشرع الله. لم يقم فينا بشرع الله ولم يحكم فينا بشرع الله، ماذا نفعل؟ نخرج الى الشارع ام ماذا نفعل؟ احنا ما بنمشيش غير ورا مشايخنا. جزاك الله خير. غير ورا العلماء الربانيين السابقين اللي زي حضرتك ولا نسكت على الله انت وامثالك. الله فماذا نفعل؟ إن شاء الله الرأي يصدر عن اجتماع وتوحد بإذن الله، لكن نسعى من الآن جاهدين لتحكيم شرع الله فينا، نسعى كلنا جاهدين لإبعاد أي دساتير باطلة تحكمنا، وإن شاء الله الرأي يصدر جماعيا أولى من أن يصدر فرديا، لكن أطالب نفسي والجميع بالسعي الحثيث لإقامة شرع الله وعدم الاغترار، عدم الاغترار بمن أسموهم الأحزاب الإسلامية، عدم الاغترار بذلك، فما قدموا كبير شيء في هذا الدستور الملوث الموجود بين أيدينا، الموجودة بين أيدينا مسودته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ أنا كان عندي استفسار كده بسيط من حضرتك، بتمنى من ربنا أنك تجاوب لي عليه. يعني تفضل. عندنا حالة كده، أب لي 7 بنات وولدين وعنده بيتين، بيت يعني يقدر ب900,000 أو ب800,000، 800,000 أو 900,000، وبيت آخر بيقدر ب250,000. فهو عنده 7 بنات وولدين، كتب البيت اللي هو ب900,000 أو ب800,000 ده لولد واحد مقابل إنه يدي 100,000 للولد التاني، يعني الأخ ده يدي لأخوه 100,000 والبيت كله بتاع الولد الأولاني، والبنات ليهم البيت التاني اللي هو ب250,000. كان والدتهم اللي هي مرات الراجل ده عندها ذهب، فقال للبنات أنتوا مالكوش في الذهب ده خالص. دوت ايه؟ ده ظلم ولا ده عدل ربنا ولا لا؟ ظلم، ده ظلم واضح. طب فضلت الشيخ، هم بيسالوا هل مقاطعته حلال حرام؟ التعامل معاه يبقى ازاي؟ تذكيره بالله ازاي؟ يعني انا عايز حضرتك تتكلم عشان تقريبا هم ممكن يكونوا بيسمعوا دلوقتي الكلام دوت، فانا عايز حضرتك تنصح. جاءت عمره بنت رواحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنها النعمان بن بشير، ومعها زوجها بشير. قالت يا رسول الله، إن ولدي بشير أريد أن أنحله نحلة أو أهب له هبة، وجئت أشهدك على هذه الهبة يا رسول الله. فسأل النبي الرجل وزوجته، ألكما ولد غيره؟ قال نعم يا رسول الله. قال أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله. قال ارجع فإني لا أشهد على جور. وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي ثالثة أشهد على هذا غيري. فظلم وجور أن يميز الولد لكونه ذكرا بلا مبرر آخر على البنت لكونها أنثى بهذه الطريقة الجائرة. وإذا كان هذا تهربا من الميراث الشرعي فليبشر الأب الذي فعل هذا تهربا، ليبشر بعقاب من الله، عافانا الله وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أريد أن أسألك، أريد أن أنتقب منذ عدة سنوات، لكن أهلي وأمي يرفضون. نعم. لكن أهلي وأمي يرفضون ويتكلمون على النقاب بالسوء، وأنا الآن قررت أن أنتقب رغبا عن. قررت أن أنتقد، هل سيكون لي إثم لأني لم أعطيهم؟ ليس عليك إثم إذا انتقبت والوالدان يرفضان، هل تأثمي؟ ليس عليك إثم، إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز والسنة المباركة داعية إليهما. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. كما أوصي نفسي وإخواني بالسعي الحثيث الجاد لإقامة شرع الله في البلاد وإقامة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على النفس وعلى الأهل وعلى أهل مصر، والسعي لذلك في العالم كله. هذا وأحذر ثم أحذر مكررا من الموافقة على الدستور المصري المزمع طرحه للاستفتاء عليه، فإنها مسودة تحوي عددا هائلا من الضلالات، ولبيانها موطن آخر عن قريب إن شاء الله تعالى. فالذي أراه وأدين الله به أنه يأثم من صوت على الدستور بالموافقة لمخالفات عظيمة جدا في ثنايا هذا الدستور لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وأذكر الأخ الرئيس محمد ابن مرسي بتقوى الله وبقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وبأن الله ذكر من هو خير منك داود عليه السلام بقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وليذكر الجميع قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولنذكر جميعا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والأخرى فأولئك هم الظالمون، والثالثة فأولئك هم الفاسقون. وأذكر النصارى مصر بأن يتوبوا إلى الله من شركهم وكفرهم، فنحن هم عبيد لله، وقولهم إن المسيح ابن الله قول يخلدهم في النار، ولا نحب لهم إلا أن يؤمنوا، فهذا الذي نريده لهم لكونهم لنا جيران. أما إذا أصروا على كفرهم ودعواهم أن المسيح ابن الله فيتسببوا لأنفسهم في الهلاك والخلود في الجحيم أبد الآبدين ودهر الداهرين. فيا نصارى مصر ويا قساوسة مصر، تعالوا نحن وأنتم، فنحن وأنتم عبيد لله مطيعون له مستسلمون له، وكلنا سنموت. ورسل الله الكرام آمنا بهم جميعا، آمنا بعيسى عليه السلام عبد لله والرسول، آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسول، فآمنوا خيرا لكم. أيها المتصوفة كذلك لكم نداء: اتقوا الله وأقلعوا عن قولكم مدد يا بدوي، مدد يا رسول الله، مدد يا حسن يا حسين، كل ذلك شرك. فإن الله قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا وأذكر وزير الداخلية المصري بتقوى الله سبحانه وأن يوقف أعداءه لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يترك الضباط الذين أرادوا السنة ولا يحول بينهم وبين تطبيق سنة نبيهم، فإن الله سيسأله عما صنع من إبعاد هؤلاء الضباط عن أماكنهم. اذكروا الله ذكرا كثيرا أيها الإخوة والأخوات، وسبحوه بكرة وأصيلا، وردوا المظالم إلى أهلها، مصلين مسلمين على نبيكم محمد الأمين، مستغفرين في أوائل أعمالكم وأوساطها وخاتيمها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والصلاة والسلام على النبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمان.